المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. في بداية لقائنا نرحب بالشيخ صالح، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيف البرنامج. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. شيخ صالح، من باب القضاء والقدر يجتمع رسالتان متناقضتان أمام الآن. الأولى عرضناها في حلقة مضت، وهي رسالة الأخت ميم ميم السعودية، وتسأل عن رأيكم في حكم الآباء الذين يعرقلون زواج بناتهم. أما أبو العباس من العراق بغداد فيقول: لي أخت بلغت 20 من عمرها ولم يتقدم أحد من خطبتها، هي متدينة وذات خلق وعلى شيء من الجمال، ولي صديق يرغب في الزواج من أي فتاة لكن ليس عنده شيء من المال، أسأل هل يجوز لي إعطاؤه ما يلزمه للزواج على أن يتزوج أختي؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فإنما أشار إليه السائل من عدم وجود خاطب لأخته ورغبته في مساعدة من يرغب في نكاحها ولا يستطيع تحمل أعباء الزواج لعدم المال لديه، وهل يجوز له أن يعطيه مالا بشرط أن يتزوج أخته؟ لا أرى ما يمنع ذلك، بل هو من الإحسان إلى أختك والعمل على تيسير السعادة لها، وهو أيضا من المعروف على ذلك الصديق ما دام أنه كفء لأختك دينا وخلقا، ولعل الله أن يجمع بينهما ويوجد على من بينهما ذرية صالحة بارة مسعدة حتى لذوي قرباها. والناس ما بين مفرط في تعدي حدود الله وظلم الأمانات التي بين يديه، وبين محسن يبذل من ماله لتيسير أمور من تحت يديه من النساء. ولا شك أن هناك بحمد الله من إذا جاءهم الخاطب سهلوا له الأمور واكتفوا بأقل قليل معه، ثم جهزوا بناتهم وهيئوا لهن ما يحتاجن إليه، وزفوهن إلى أزواجهن مهيئا لهن حاجات الزواج. ولا شك أن هذا من الإحسان إلى البنات، وهن ضعيفات عند الآباء والإخوة وذوي القربى، ومن الإحسان إليهن والرحمة تيسير أمور الزواج لهن لإعفافهن وإغنائهن عن أقرب الأقرباء. فإن سعادة المرأة بزواجها كما أن سعادة الرجل بزواجه، فإن الله جل وعلا بيّن أن من آياته الباهرة وحكمه الظاهرة أن جعل للعباد من أنفسهم أزواجا يسكنون إليهن، وأنه جعل بينهم أي بين الرجال والزوجات مودة ورحمة، فهي سكن للزوج وأنس له، وهو ستر لها وعز لها. فبارك الله بالمحسنين أهل الإحسان، وأكثر في الناس من أهل العطف والبر والرأفة المعينين على تزويج بناتهم ومن تحت أيديهم من النساء، وأسبل ستره على كل مسلم ومسلمة، إنه جواد كريم، والله أعلم. أخونا يقول: نعمل في معمل قطاع خاص، ونحن نفر كبير من العمال، فعند حلول أوقات الصلاة مثل الظهر والعصر والعشاء نذهب للصلاة في شكل أفراد، ولكن عند حلول صلاة المغرب يذهب جمع لا بأس به في حين اشتغال بعضنا الآخر، ولكن عندنا مدير كثيرا ما منعنا صلاة الجماعة بحجة توقف العمل، ومرة قالها: لا تصلوا أكثر من 5 في الجامع، علما بأن المغرب وقته ضيق، وقد تسببت متابعته لنا بعدم الطمأنينة في جميع الصلوات، وترك البعض الآخر الصلاة في جماعة، وتأخير الصلاة عن ميعادها، فنسألكم توضيح حكم صلاتنا ونحن خائفين، وحكم من يجمع صلاتين في مثل هذه الحالة، مع العلم بأننا نقضي جميع أوقات الصلوات في المعمل. اسألوا الله أن يهدي هذا القائم على أمور عملكم، وإن كان له أصدقاء يأخذ منهم فاحملوهم على نصحه وتوجيهه، إن كان ممن يؤمنون بالله ورسوله ويعتزون بإسلامهم، ثم استعملوا معه استثارة العواطف لئلا يحملكم على ما يكره وتكرهون، وأشعروه بأن الدين أمره مهم، وأن الناس لو تمسكوا به لانتصروا في مواقفهم كلها، وأنه إذا كان هناك شيء من النصر يحصل للمرء فبسبب ما بقي معه من الدين، وإذا كان عليه متاعب ومصاعب فبسبب ما فرط في أمر الله، لأنه ما من مصيبة تحل وتحدث إلا بما كسبت أيدي الناس، وما من فساد يقع في الأرض في بر أو بحر إلا بما كسبت أيدي الناس، والله يعفو عن الكثير. أما عن صلاتكم فصحيحة، وكلما أمكن أن يكثر الجماعة فهو أفضل، وأما الجمع بين الصلاتين بغير عذر فغير جائز. أما إذا اضطررتم إلى تأخير المغرب إلى قرب العشاء فأديتموها، ثم بعد أدائها يدخل وقت العشاء فأديتموها، فهي صحيحة وإن كان في ذلك نوع من التفريط، وكذلك الظهر، ولكن أشعر هذا المسؤول أنه لربما أنكم تحتاجون إلى رفع الأمر لمن هو أكبر منه، وأنكم في حال أنتم أمس الحاجة إلى تقوية صلتكم بربكم جل وعلا ليحصل لكم الفوز بما تأملون وتدركون ما تقصدون إليه، فإن الإنسان كلما قوى صلته بخالقه واجتهد في امتثال أوامره واتباع سنة نبيه واهتدى بالهدي الكريم للنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، كان أحرى أن يبارك له في إنتاجه، وأن يضمن النجاح في عمله والجودة في ما ينتجه والسلامة في مستقبله. ولكن عليكم بالصبر والحكمة ومعالجة الأمور برفق وأناة، وحذر، وأن يتولاها أهل الرأي والبصيرة والهيبة. لعل الله أن يكتب لكم النجح فيما تقصدون، وانتظروا فإن نصر الله آت قريب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الأخ السيد شحاتة الشربيني مصري ويعمل في الرياض، يقول إنه يسكن مع أشخاص لا يصلون إلا في يوم الجمعة، ويرجو نصحه ولعلهم يستمعون فيستفيدون. لا خير في من لا يصلي إلا في يوم الجمعة ولا صلاة له وليس معه من الدين شيء، وهؤلاء يتأسف بهم ويظن بهم على الرداء، فلا شك أنهم أبناء مسلمين ومن شعوب عريقة في إسلامها، ومن شعوب لها ماضيها في الدفاع عن الإسلام، فغير لائق بهم أن يستهينوا ويستهتروا بأعظم العبادات البدنية في الإسلام. على السائل أن ينصحهم وأن يرفق بهم وأن يحذرهم جرائر المعاصي ومغبات مخالفات سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجتهد في ذلك، فإن أيس من تحولهم فليلتمس له رفقة سواهم، وليطلب من يسكن معهم ويؤاكلهم غير هؤلاء، لأن هؤلاء قد تنزل عليهم عقوبة الله وهم على هذا الغي، لأن الله جل وعلا إذا رأى من عبد من عباده وقد أنعم عليه في الصحة ويسر له أسباب الكسب والعيش ثم صار يبارزه بالمعاصي ويعطل شعائر دينه أمهل له، فإن ارعوى وعاد إلى الصراط السوي وأبدى الندم على ما سلف من التفريط وأتبع السيئات بالحسنات عفى الله عنه وأكرمه وتاب عليه، وإن تمادى في الغي أملالا حتى إذا بعد مع الشيطان أخذه أخذ عزيز مقتدر وأنزل عليه بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. نسأل الله أن يهدي السائل وزملائه وأن يبصرهم ويبصرنا معهم، وأن يبصر كافة المسلمين ويدلهم على سلوك الطريق الآمن المؤدي إلى رحمة الله ورضوانه، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا. يا أخ محمد الحسن سليمان سوداني من حائل، سمعت الإجابة التي تفضل بها الشيخ، وهي لك ولكل من يسأل عن تارك الصلاة. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان كسلة، وباعثها الأخ أبو قرون محمد أبو قرون. أخونا يقول: لقد قتل رجل نفسه شنقا حتى الموت بعد وليمة له في منزله، دعا لها جيرانه وأقاربه، وحالته النفسية وسط، وهو متدين وقد حج للبيت وليس بمجنون، هل تجوز الصلاة عليه؟ وما حكم الذين صلوا عليه مع العلم أن إمام الحي لم يصلي عليه؟ ما الحكم في كل هذه القضايا؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن قتل الإنسان نفسه فاحشة عظيمة وجريمة كبيرة واجتراء على قضاء الله وقدره وعدم رضا بمقدور الله وما جلبه لعبده من خير أو متاعب، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من قتل نفسه بشيء في الدنيا فإنه يستعمله بنفسه في نار جهنم. من قتل نفسه بسم أو سيء حديدة أو ترد من عالي أو تعلق أو غير ذلك يعذب بهذا في نار جهنم. أما ما يتعلق بالصلاة على قاتل نفسه فإنه لا يصلي عليه كرام الناس وأهل الوجاهة، وإن صلى عليه أهله وذووه فأرجو أن لا بأس ما لم يكن مات على الشرك، لأن هذه الفعلة معصية عظيمة، ولكنها تحت مشيئة الله في العفو والمغفرة أو العذاب والمؤاخذة. فنسأل الله أن يتغمد كل مسلم مات على الإسلام برحمته، وينزل عليه شآبيب رضوانه، إنه جواد كريم، والله أعلم. الأخت حواء المصباحي من مكة المكرمة بعثت برسالة لكن الخط دقيق جدا، فهمت منها سؤالا واحد عن امرأة حجت الفريضة ووكلت عن الرمي، فسمعت أن ذلك غير جائز، وتسأل شيخ صالح هل عليها فدية أم أن حجها صحيح؟ الصحيح أنه إن شاء الله لا بأس من توكيل المرأة من يرمي عنها في الحج الجمرات في الحج، سواء كان الحج فرضا أم نفلا، ولا يظهر لي فرق بين الفريضة والنافلة، وأرى أن من يفرق بينها فيبيح في النافلة ما لا يبيحه في الفريضة لا دليل معه. والأصل أن من تلبس بالحج أو العمرة يتمها، ولكن عند حصول الضرر والفتنة من المرأة وعليها، ولأنها لن تصل إلى الجمار إلا بعناء ومشقة متناهية، لا أرى ما يمنع من توكيلها من يرمي الجمرات عنها في حجها، حجت فرضا أو نفلا. فما سألت عنه السائلة مصباح لا حرج عليها فيه إن شاء الله، بل إني أفضل للنساء أن لا يرمين الجمار إلا إذا أخرن رمي الجمرة إلى آخر اليوم الثاني عشر أو إلى اليوم الثالث عشر، لأنه في آخر اليوم الثاني عشر يخف الزحام على الجمرات، ويستطيع الرجل والمرأة أن يرميا بكل يسر بحمد الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل أحمد سالم الحامد من دولة الأمارات العربية المتحدة أبو ظبي، رسالة ضمنها 7 أسئلة. يسأل في سؤاله الأول عن مصافحة النساء، هل تبطل الوضوء أو لا؟ لا يحل للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، لكن إذا صافحها هل ينتقض وضوءه أو لا خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوالهم في نظري أنه لا ينقض الوضوء مصافحة المرأة الأجنبية ما لم تثر في نفس المصافح مشاعر ينزل بسببها المذي، فينتقض الوضوء بالمذي لا بمس يد المرأة. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فالوضوء صحيح إن شاء الله. ما حكم الصلاة فوق سطوح المساجد أو على سطوح المنازل؟ جائزة ولا حرج، وما زال الناس يصلون على أصلحة منازلهم وفي مساجدهم بسطوحها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ما حكم من يقطع الأشجار غير الضارة، ليس على طريق ولا تضر أي شخص، وهل يعتبر من يفعل ذلك من المفسدين في الأرض؟ إذا كان قطعه لتلك الأشجار لمنفعة تعود عليه كالحطاب أو من يقطع أشجارا لإعلاف مواشيه، أو من يقطعها لإزالتها عن طريق المسلمين، فلا حرج في ذلك. أما إذا انقطعها عبثا لغير سبب ولا حاجة فهو آثم، لأن فوائد الأشجار لا تخفى، تأكل الدواب أوراقها ويحصل منها ظل لعابر الطريق والمسافر إلى غير ذلك مما لا يأتي عليه الوصف في مثل هذه الساعة. فالذي يتعدى ويقطع الأشجار عبثا هو آثم وعنده نوع فساد، لأنه يهلك بذلك شيئا مما يحتاج الناس إليه. والله ما حكم من طلق زوجته 3 طلقات متتاليات في مجلس واحد؟ إذا طلق زوجته 3 طلقات في مجلس واحد، كأن يقول طالق طالق طالق بمثل ذلك، فإنها تطلق الطلقة الأولى والبقية مؤكدات. أما إن قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فإني لا أفتي بمثل هذه الفتوى، وأدعها لمن يرى فيها رأيه. والله أعلم. إذا كنت جنبا ولا أستطيع استعمال الماء لشدة البرد، ولكن أستطيع الوضوء، فهل يكفي الوضوء للصلاة أم لا بد من التيمم مع الوضوء؟ إذا لم تستطع استعمال الماء لشدة البرد وليس لديك ما تدفي به الماء وتوضأت، فإنك تتيمم عن الاغتسال. ولا شك أن تخفيف الطهارة بتطهير البدن الطهارة الصغرى عند العجز عن استعمال الطهارة الكبرى حسن. والله ما حكم من لم يقل آمين عند الانتهاء من قراءة الفاتحة إماما كان أو مأموما، وهل تصح صلاته؟ صلاته صحيحة، وهو إن كان مقلدا غير عالم فلا حرج عليه، وإن كان متعلما فما الذي صرفه عن الأخذ بالسنة وقد ثبت التأمين قولا وفعلا؟ ما يحمله على ذلك إلا تقليد المذهب الذي ينتمي إليه، وهذا لا يغني من الله شيئا. لكن على كل حال الصلاة صحيحة، والله أعلم. من أبهى النماص المعهد العلمي رسالة بعثها أحد الإخوة، يقول جيم عين ضاء: أخونا يسأل عن أولئك الذين يصلون بين الخطبتين في يوم الجمعة. إن كانت الجلسة بين الخطبتين تتسع لركعتين وهم قد دخلوا فلم يصلوا الركعتين عند الدخول دخول المسجد، فأرجو أن لا حرج، وإن كان الأولى أن لا يقوموا لئلا يشوشوا. وإن كانوا صلوا ركعتي المسجد عند الدخول وإنما قاما ليأتي بركعتين في الجلسة بين الخطبتين فهم مخطئون في ذلك، ولم يكن السلف يفعلون، وما كانوا يقومون إذا قعد الإمام بين الخطبتين ليصلوا. والخير والسعادة والأجر والثواب بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن جاء بعدهم وسلك مسلكهم، فهذا هو الفلاح. فنصيحتي لهؤلاء إذا دخلوا المسجد ألا يجلسوا حتى يصلوا ركعتين ولو كان الإمام يخطب، وإذا جلسوا ألا يقوموا لصلاة ركعتين ولو في أثناء الجلسة بين الخطبتين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا نسي الإنسان سجود السهو بما تنصحونه؟ إذا نسي وتذكر قريبا يعود إلى الصلاة ويكبر ويدخل بها ثم يسجد للسهو ثم يسلم بعد ذلك. أما إذا مضى على ذلك وقت فأرجو أنه لا حرج إن شاء الله. يسأل عن الإمام الذي يخطب إذا احتاج لشربة ماء أثناء الخطبة، هل له ذلك؟ بالنسبة للإمام يجوز له أن يتكلم وأن يخاطب المأمومين وأن يجلس من قام وأن يمنع المتجول المتسول في المسجد وأن يقول له اجلس، وإن كان يعرف اسمه يقول اجلس يا فلان وهو يخطب. وبالتالي يجوز له إذا احتاج إلى الماء أن يشرب، ولو تعب لجاز له أن يجلس حتى يستيقظ ثم يقوم يتم خطبته. وإنما الممنوع المأموم أن ينشغل بما يمنعه من سماع الخطبة. أما أن يقف الخطيب هو لعارض أو حاجة فلا حرج، وإن كان سنة أن لا يتكلم إلا عند الحاجة، كلمن رأى إماما مأموما يتخطى الرقاب فقال الله له اجلس لا تخطى رقاب الناس، أو من رأى شخصا يتسول والإمام يخطب فوقف وقال امنع هذا لا يتسول ومنعه، إلى غير ذلك جاز. وينبغي الإقلال من ذلك وألا يحصل منه إلا ما يحتاج إليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن نلتقي دائما وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.